سنة داود. واليوم الحمد لله أنا أبشركم ببشارة الخير، اليوم بفضل الله رفع له ختام لسنن أبو داود، بكتاب السنة من سنن أبو داود، وبإذن الله ندخل في كتاب ندخل في كتاب الأداب، لأن كثير من الإخوة طلبوا والأخوات طلبوا ذلك، فندخل إن شاء الله بعد كتاب السنة ما ينتهي، وهو اليوم سينتهي بفضل الله رفع له، ندخل بإذن الله في كتاب الأدب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب السنة باب آخر كتاب السنة. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو داود. نعم ناسخ ولا قال بذلك. قال حدثنا عبد الله بن قريش البخاري. قال سمعت نعيم بن حماد يقول. نعم حماد طبعا وإن كان في ضعف، لكن كان جليل القدر نبيل القدر. كان خليل القدر نبيل القدر، لأنه كان شديدا على أهل البدع. قال سمعت نعيم بن حماد على رحمه الله يقول للمعتزلة تردون 2000 حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو 2000 حديث. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو ظفر عبد السلام قال أخبرنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب وهو يقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. لو تتذكروا شرحنا هذا الأثر، شرحناه لما مر علينا سابقا. يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن الصرح. لا بالصرح، أحمد بن صالح معروف، أحمد بن صالح المزري، وأحمد بن عمرو بن الصرح ومن ثقات الأثبات. قال أخبرنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الثقة الثابت الأمين شيخ الشافعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الشافعي لولا مالك وابن عيينة ضاع علم أهل الحجاز. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار من الثقات الأثبات، وهو أثبت الناس في ابن عمر ابن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار. نعم. عن وهب ابن منبه من الثقات الأثبات. عن أخيه همام بن منبه عن الثقات. نعم. عن معاوية رضي الله عنه قال خير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تحبوا اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو معمر قال أخبرنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول قال عفان كان يحيى لا يحدث عن همام. قال أحمد قال عفان فلما قدم معاذ بن هشام وافق هماما في أحاديث كان يحيى، ربما قال بعد ذلك كيف قال همام في هذا. قال أبو داود سمعت أحمد يقول سماع هؤلاء عفان وأصحابه من همام أصلح من سماع عبد الرحمن، وكان يتعاهد كتبه بعد ذلك. قال الإمام رحمه الله حدثنا حسين بن علي هو الحلواني من ثقات الأثبات. قال أخبرنا عفان إن شاء الله تعالى ثقات الأثبات. نعم. قال لي همام كنت أخطئ ولا أرجع وأستغفر الله تعالى. قال أبو داود سمعت علي بن عبد الله يقول أعلمهم بإعادة ما يسمع مما لم يسمع شعبة، وأرواهم هشام وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة. قال أبو داود فذكرت ذلك لأحمد فقال سعيد بن أبي عروبة في قصة هشام هذا كله يحكونه عن معاذ بن هشام، أين كان يقع هشام من سعيد لو برز له. نعم. وبهذا بفضل الله في علاه يكون قد انتهى كتاب السنة. هذه متفرقات، ولذلك في كثير من النسخ ليس فيها مثل هذه الروايات. هذه الروايات التي جاءت عن الإمام أبي داود الأولى فيها في القول قول حماد، وحماد كان حماد بن عامر كان شديدا على البدعة، لذلك كان جليل القدر عند أهل السنة والجماعة، وكانوا يقولون صاحب سنة، لأنه كان لا يترك لأهل البدع ولا يتعامل معهم بهواده. فقال لأهل البدع للمعتزلة: تردون ألفي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون بأن هذا أصل المعتزلة. أصل المعتزلة تقديم العقل على النقل، فكل حديث لا توافق عقولهم الخاربة، وهي ليست عقول مستقيمة، لأن الشرع لا يخالف العقول المستقيمة، الشرع لا يخالف العقول المستقيمة بحال من الأحوال. فإذا خالف الحديث عقولهم هذه الغير مستقيمة ردوها. وترى منهم من يستهزئ بمن يقول بالشجاع الأقرع في القبر، ومن يستهزئ بعذاب القبر، ويستهزئ بسؤال منكر ونكير، وأيضا منهم من يستهزئ بالشفاعة يوم القيامة، منهم من يرد آيات الله على جهارا. فهؤلاء من المعتزلة، والمعتزلة الجدد أسوأ من المعتزلة القدماء. المعتزلة القدماء كانوا عندهم شيء من العلم والأثر، أما هؤلاء ركبوا الجهل على الجهل، وأيضا هؤلاء الأولون كانت لهم عقول نيرة يفقهون بها بعض الشيء، أما هؤلاء لا عقول ولا نقول ولا شيء بحال من الأحوال، بل هم يعني خلاص على نفس الوزن. لكني أتأدب ولا أقول هذه الكلمة، لكن الغرض المقصود بأن هؤلاء المعتزلة ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل علينا بأن بعض الصحابة كانوا يردون الأحاديث لآيات، لا، ده هذا تأسيس منهم لنا في مسألة ميزان قبول الحديث أو رده في العرض على كتاب الله. يعني هو الحديث لو تعارض مع الآية من كل وجه، جزما لابد أن تقول الحديث ضعيف، جزما تقول أن الرسول لما تكلم بهذا الحديث. لكن إن كان يتعارض من وجه من الوجوه فقد يقبل من وجه آخر، فلا يكون ميزانا في الرد أو في التضعيف. لكن هذا الميزان القالب هذا بياناته عائشة، وبيانه عمر بن الخطاب، بياناته عائشة عندما قالت: يعني أنتم تحدثون عن صادقين، ولكن الحفظ خوان. عندما قالوا أن عمر قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لو عزب ببكاء أهلي عليه. قالت: وأين أنتم من قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ والجمع وارد، لذلك لم يؤخذ باستدراكها على عمر، لكن استدراكها على ابن عباس أخذ به، وعنها استدلت استدلالا أوسع من الدعوة. عندما قالوا لها: ماذا تقولين في من يقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما تقول، أنت أين أنت من ثلاث؟ من قال بهن فقد أعظم الله الفرية. ثم قالت أن يقول أن محمد رأى ربه، وقد قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. لكن الحق بأن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، هذا نفي في إدراك للرؤية. والحق أنه لم يرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا، وهو يدخل تحت الخطاب، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهنا منهج المعتزلة رد الأحاديث، ونحن نرد عليهم في هذا الباب. 4760 يا حمدي، صعب أن حد يجده. ثم ذكر بعد ذلك أحاديث شفاعة أجره بلا عسان به ما شاء. هو طبعا أتى به لأمرين: الأمر الأول لأنه حديث معاوية، لأنه معاوية رضي الله عنه وأرضاه هو خال المؤمنين، ففيها الرد الجازم على هؤلاء الفسقة الخوارج أصحاب الفكر الضال الذين قد يلوكون بألسنتهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يكفرونه ويكفرون عليه وعليا، وكفروا معاوية، كفروا الأمة الإسلامية. لكن الحديث شفاعة أجره يقضي الله على لسان نبيه ما يشاء في السنة، ولا علاقة له بكتاب السنة صراحة، لكن إلا أن نتكلف في الكلام على أنه من رواية معاوية، لذلك هو معاوية طبعا من السنة، لأن كما قال أبو زرعة وقال الشعبي وقال غيره، قال: معاوية بوابة الصحابة، من ولد من ولج بلسانه في معاوية وقع في الصحابة. ثم تكلم على حفظ هؤلاء بأن يحيى ما كان يحيى يحدث، كان يحيى لا يحدث عن همام وكان ينكر أحاديثه، فلما قدم معاذ بن هشام وافق هماما في أحاديث، فأخذ يحيى بن سعيد القطان يسأل عن أحاديث همام، وكان قد أخذ الأحاديث التي أنكرها، وافقه من الثقات تعلمون معاذ بن هشام. هنا النقل فقط، نقل عنها عفان، عفان مسلم أصحابه في نقلهم عن همام، يعني يتقدمون على عبد الرحمن لا أنهم أحفظ منه، لا يتكلم عن جودة السماع هنا، ولكنهم ليسوا بيحفظ منه. وعلي أتى بوصف على مسألة الأعلم بالإعادة والأوسع، وأيضا الأروى هشام وأحفظ سعيد بن أبي عروبة. طبعا هو في مسألة هشام وتقديم هشام قالوا أن سعيد بن أبي عروبة، يعني سعيد بن أبي عروبة عالم نبيل حافظ، ولذلك أحمد يقول لو برز سعيد هشام يعني ونظره لا يستطيع أن يقف أمامه أحد. بهذا نكون بفضل الله الفعلاء قد انتهينا من كتاب السنة من سنن أبي داود، بفضل من ربنا ونعمة كتاب آخر قد انتهى، وسندخل نزولا على رغبة الإخوة والأخوات الفضلات على كتاب، ندخل على كتاب الأدب، أول كتاب الأدب في الحلم والأخلاق وحسن الخلق وحسن الهدي وحسن السمت، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يعني لو في فوائد مستنبطة في هذا الباب، الفائدة الأولى المهمة في هذا الباب ضلال المعتزلة، والفائدة الثانية حرمة اتباع الهوى. من وين هذه؟ الحمد لله يستدم من نعمته صلحتنا على مسكينا والله. حرمة الهوى، حرمة اتباع الهوى من وين هذه؟ صعبة هذه، طيب طيب عشان ما أتعبكم. هو من الحجاج، الحجاج لما تكلم عن الشام وأهل العراق الهوى هو الذي يتحكم فيه، وقال إن عثمان، إن مثل عثمان كمثل عيسى علي ابن مريم علي وعلى مين أفضل الصلاة والسلام التسليمات. وجوب التردي وتوقير معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه من الضلال والبدعة الوقوع فيه، لذلك قال من السنة أتى بها في كتاب السنة من البدع الضلالات الوقوع فيها في معاوية خال المؤمنين. فضل الحرص على سماع الأحاديث. فضل الحرص، خذ بعدها فضل الحرص على سماع الحديث كده أربعة صح، فضل الحرص على سماع الحديث، ففيها الكلام على هشام والكلام على سعيد بن أبي عروبة. نعم ممتازة يا مولبراء. خذي بقى الخامسة، نبل العالم في رجوعه إلى الحق، نبل العالم في رجوعه إلى الحق، وهذه لا نجدها في هذا الزمان. كل واحد فرحان بما بما بما تبنى وببعض من حوله، لذلك قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترى كل صاحب رأي معجبا برأيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى شحا مطاعا وهوى متبعا وأعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخالصة نفسك. النبيل هو رجوع نبل العالم، يعرف برجوع إلى الحق. من وين؟ من وين هذه؟ ممتاز. طيب هذه في مسألة يحيى بن سعيد القطان كان لا يحدث عن همام، فلما ورد أن معاذ بن هشام أتى بالأحاديث التي أنكرها يحيى على همام ووافقه فيها، رجع فأخذها ورجع يسأل عن حديث همام يكتبها ويتكلم بها. نعم، سابوا الفائدة وأهميتها وأهمية العالم وكله جزيتهم الخير، جزيتهم الخير، وتركوا أهم ما في المسألة. وهذه هذه أهم فائدة، نبل العالم في الرجوع إلى الحق، هذه أهم فائدة. لأننا نرى في الساحة الآن كثير ممن أخطأ وضل الطريق وحاد عن الجادة، وحتى إذا نصح لا ينتصح ويتمسك بما هو عليه إعجابا. ولو قيل له تعالى الكتاب والسنة تفض الخصومة، لا يتكلم. ولذلك قلنا الحق أن الخيرية منوطة بالرجوع إلى الحق، والنبل نبل العالم لا يعرف إلا بأنه يرجع الحق. لذلك قال علماؤنا ليس النبيل الذي لا يزل أبدا أبدا لن تجده. النبيل هو من إذا أخطأ ورجع راجعه. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. انتهينا الحمد لله من كتاب السنة، وسنستهل كتابا جديدا هو كتاب الأدب. اللهم تقبل منا ربنا.